بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي والاعتناء به هو من أعظم المطالب التي يسعى إليها المسلم، لأنه بطلب العلم يعرف دينه، يعرف دينه الذي خلقه الله عز وجل من أجله اعتقادا وسلوكا وأخلاقا. وهذه الدورات المباركة هي من أعظم الوسائل المعاصرة في تحقيق طلب العلم الشرعي. وأعني بهذه الدورات العلمية التي تقوم على منهج السلف الصالح، والتي يتلقى فيها طلاب العلم العلم الشرعي من مصادره وأصوله من الكتاب والسنة، ومن كتب أهل العلم المصنفة في تقرير عقيدة أهل السنة على ضوء فهم سلف الأمة. وما هذه الدورة إلا من هذه الدورات التي انتشرت في الفترة الأخيرة في أقطار شتى من أقطار المسلمين في تدريس العقيدة الصحيحة على ضوء فهم سلف الأمة. ولهذا نحن ندعو إخواننا طلاب العلم في هذه البلاد أن يعتنوا بهذه الدورة، لأنها بحمد الله قامت على الدليل الصحيح وعلى ضوء فهم سلف الأمة، والذين يدرسون فيها هم من أهل العلم المعروفين بسلامة العقيدة، والقائمون عليها هم من أهل العلم والفضل من أهل السنة والجماعة. ونحن قبل الطلبة لا نرضى أن ننتسب إلى غير منهج السلف، ولا نرى أن تكون الجهود في التدريس إلا في معاقل أهل السنة والجماعة، وإن كان في بعض الأحوال والظروف قد تكون المصلحة أحيانا أن يعلم المخالف، وليس في المنهج الصحيح ما يمنع من هذا، لكن الأصل في الجهود أنها تكون في مدارس وفي معاهد إخواننا من أهل السنة والجماعة. ولهذا نحن نشجع على هذه الدورة، ونوصي إخواننا من طلاب العلم أن يعتنوا بهذه الدورة، سواء من المدرسين الذين يشجعون الطلبة على حضورها، أو من الطلبة الذين ينبغي لهم أن يجتهدوا في حضور دروس هذه الدورة. وأوصي طلاب العلم الذين ينتسبون لهذه الدورة أن يجتهدوا في دراسة المواد التي تلقى، وأن يعتنوا بها، وأن يسألوا عما يشكل عليهم حتى يحصل لهم الفهم السليم ويكون لهم يقين في عقيدتهم، فإن الداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يكون على يقين مما يقول ويعتقد ويعمل. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن الإمامة في الدين لا تكون إلا بتحقيق أصلين عظيمين، وهما الصبر واليقين. قال رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فاليقين قوة في العلم، والصبر قوة في العزيمة، وإذا اجتمعت القوتان، القوة العلمية وقوة العزيمة، نفع الله عز وجل بالداعية إلى الله عز وجل. ولهذا فعقيدة أهل السنة مستمدة من الكتاب والسنة، وليست هي آراء رجال، وليست هي من استحسان العقول، بل مستقاة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما استشكل طلاب العلم شيئا مما يلقى عليهم، فعليهم أن يستفسلوا ويسألوا، ونحن لا نغضب على من يسأل ويستفصل، وإذا ما استشكل شيء عرضه، بل نحن نفرح بهذا، لكن ينبغي أن يكون المنهج في السؤال على منهج صحيح، وذلك بإخلاص النية في السؤال، وأن لا يكون المقصود به التعنت، وأن لا يكون المقصود به إثارة الفتن، ولا يكون المقصود به انتصار لرأي، وإنما استفصال عما يشكل مع تأدب مع العلماء والمدرسين، ثم أن يعقل المتعلم ما يلقى عليه. والاستفصال عما يشكل أمر مهم، ولهذا كثرت الأسئلة في عصور السلف عما يشكل في باب الاعتقاد، كما تلاحظون كتب السنة المصنفة قديما في عهد السلف عامتها تقوم على أسئلة يلقيها المتعلمون على العلماء، فكانت الإجابات من الأئمة هي المنهج الصحيح الذي كان عليه السلف وما زال عليه أهل السنة إلى هذه العصور. لا أريد الإطالة، درسنا في مثل هذا الوقت ولعله في الفترة الثانية، واليوم كان المقرر أن يكون لشيخنا الدكتور صالح السحيمي المحاضرة الأولى والثانية، لكنه انشغل بظرف خاص، وسيأتيكم في الدرس الثالث والرابع بعد العاشرة. فالوقت الفترة الثانية ستكون مقررة لدراسة هذه الرسالة المختصرة، وهي حقيقة رسالة انطلقت من حاجة ماسة، من حاجة إخواننا من أهل السنة والجماعة في أقطار شتى. وكان بدء هذه الرسالة أو بدء هذه النصيحة هي حاجة طلاب العلم لمثلها، فكان يرد ويفد علينا الوافدون في المدينة النبوية، ويسأل الكثير منهم عن مسائل أشكلت وعن قضايا نشأت بين طلاب العلم من أهل السنة والجماعة، وأن هناك تنازع وتفرق في بعض المسائل. وطلب بعض طلبة العلم أن أسجل شريطا ثم يوزع على الطلبة في مسائل الخلاف، فرأيت أن تحرير هذه النصيحة مكتوبة أنفع، لأن الشريط قد لا ينتشر انتشار الرسائل المكتوبة، وقد يطرأ عليه ما يطرأ من الخلل، وأما الشيء المكتوب فإنه يبقى، وهذا هو طريق العلماء قديما، هو الكتابة والتحرير. وأيضا يكون هذا أعظم في التحرير والتدقيق عندما يكتب الكاتب يتأمل، وليس هو كحاله عندما يلقي ويتكلم. ولهذا كتبت هذه النصيحة لطلاب العلم من أهل السنة والجماعة، وكان بدء كتابة هذه النصيحة في أواخر شهر رمضان، ثم فرغت منها في شوال، وانتشرت هذه النصيحة، كان الفراغ منها في شوال في اليوم الثامن من شهر شوال لعام 24 و400 وألف، وانتشرت هذه في أوراق مصورة، صور الكثير منها. قد بلغني أن بعض الطلبة في بعض البلدان وصل عدد النسخ التي صورت إلى 10,000 نسخة، وانتشرت بين طلاب العلم، ولاقت بحمد الله قبولا بين طلاب العلم. وعندما كتبتها عرضتها على بعض مشايخنا، منهم الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ صالح السحيمي، والشيخ علي بن ناصر، وبعض مشايخنا وإخواننا زملائنا، فاستحسنوها. وعامة هذه النصيحة هي نقول كما تلاحظون، وأكثر النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه النصيحة لها مناسبة بينتها في بدء هذه الرسالة، فنقرأ هذه الأوراق المكتوبة في هذه الرسالة ونعلق بحسب ما ييسر الله عز وجل. ما أدري هل هناك قارئ يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه نصيحة للشباب من أهل السنة والجماعة. أوجب تحريرها الإسهام في النصح للمسلمين والصلح بين أهل السنة على ما جاءت النصوص بالترغيب في ذلك. نعم، هذه مناسبة الرسالة، أنها نصيحة للشباب من أهل السنة. وهنا ينبغي أن يعرف من المخاطب بهذه الرسالة حتى لا يستغل ما جاء فيها بدعوى أن فيه تقريب لأهل البدع. فهذه نصيحة موجهة لأهل السنة وللخلاف الذي ساد بينهم. ودائما أنبه طلاب العلم إذا ما حرروا شيئا أن يبينوا السبب والمناسبة للكتابة حتى يعرف المقصود، وهذا أمر مهم، بل في كلام رب العالمين وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى العلماء بذكر مناسبة نزول الآية أو مناسبة الحادثة والقصة، لأنه بها يعرف المقصود من الكلام. معرفة المناسبة ومعرفة السبب والباعث للكلام هو جزء مهم في فهم الكلام ومن المخاطب به. وكذلك اعتنى العلماء بتحرير المخاطب بالنص إذا ما جاء في كتاب الله، فيقال هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته، أو هذا الخطاب لكذا وكذا. فمعرفة المناسب ومعرفة المخاطب أمر مهم في معرفة المقصود بالكلام. للشباب من أهل السنة والجماعة، لأن عامة الخلاف هو بين الشباب الذين لم تكن لهم تجربة ولا خبرة في أسباب الخلاف، أوجب تحريرها الإسهام في النصح للمسلمين. المقصود من هذا هو النصح، وليس هو المقصود التصويب والتخطئة، وليس هو المقصود الانتصار لطائفة دون طائفة، وإنما المقصود هو النصح لأهل الاختلاف من أهل السنة والجماعة، والصلح بين أهل السنة على ما جاءت به النصوص بالترغيب في ذلك. الصلح بين المسلمين هو من أعظم الأعمال الصالحة، فكيف به إذا كان بين أهل السنة والجماعة؟ ودائما ينبغي أن يعرف أن الخلاف يتنوع، فهناك خلاف ديني شرعي بين أهل السنة والجماعة، وهناك خلاف دنيوي. فالخلاف الدنيوي هذا الذي يسعى للصلح بين أهل السنة فيه، وأن يعفو بعضهم عن بعض وأن يتناسوا الخلاف. وأما الخلاف عندما ينشأ بينهم في العلم وفي الدين، فينبغي أن ينبه المخطئ لخطئه، ولا يقال الكل على خير وأهل السنة كلهم على الحق. نعم هم من حيث الجملة لا شك أنهم على الحق، لكن فيما يختلفون فيه فالمقرر عند أهل العلم أن الإصابة في قول أحد المجتهدين، والعبارة عبارة كل مجتهد مصيب هذه عبارة خاطئة، قد رد الشيخ الإسلام عليها وقال الصحيح أنه لكل مجتهد نصيب. فإذن هذا أيضا منحرف أو مفترق طرق، عندما ينشر الخلاف بين أهل السنة يقول البعض أصلحوا بين إخوانكم، ولا شك أن الصلح خير كما قال الله عز وجل والصلح خير، لكن ينبغي أن ينبه المصيب من المخطئ حتى يكون الاجتماع والصلح على الحق. ونحن في منهج أهل السنة ندعو إلى الائتلاف والاجتماع لكن على الحق، ولا نرى السكوت عن الخطأ، ولا نقول ما يقول أهل البدع نجتمع فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا فيما نختلف فيه. وهذه عبارة سبق أن نبهت عليها، وأذكر في العام الماضي في بعض المحاضرات نبهت على معناها، أن المقصود بالعذر إذا كان المقصود هو أن نسكت عن الأخطاء فليس هذا من منهج أهل السنة. وأما كوننا نعذر بعض إخواننا المخطئين ولا نشدد عليهم فهذا موجود عند أهل السنة والجماعة. نعم. والباعث عليها ما يعيشه الكثير من الشباب السلفيين في كثير من البلدان الإسلامية، بل حتى في البلدان الكافرة التي تسكنها أقليات من المسلمين، من تفرق كبير بسبب الاختلاف في المسائل العلمية والمواقف العملية من بعض المخالفين، وما نتج عن ذلك من تقاطع وتهاجر بل واعتداء وبغي بين أهل السنة، حتى عظمت الفتنة واشتد خطرها فأثرت في سير الدعوة إلى السنة، بل صدت بعض الناس عن اعتناقها بعد أن أقبل الناس عليها في كثير من الأمصار والبلدان. وألخص هذه النصيحة في النقاط التالية، سائلا الله تعالى أن يرزقني فيها الإخلاص في القصد والصواب في القول، وأن ينفع بها من يطلع عليها من المسلمين. نعم، هذا هو الباعث عليها، وهو ما يعيشه الكثير من الشباب السلفيين في كثير من البلدان الإسلامية، بل حتى في البلدان الكافرة، وهذا واقع يلمسه كل من اطلع على واقع الدعوة للسنة، وهو أمر لا يخفى، ما هو موجود بين الشباب السلفيين من اختلاف في كثير من البلدان الإسلامية، بل وصل الأمر إلى الاختلاف بين المسلمين الذين هم يمثلون أقلية في بعض البلدان الكافرة، والذين أهل السنة هم قلة فيهم أيضا، من تفرق كبير بسبب الاختلاف في المسائل العلمية والمواقف العملية من بعض المخالفين. الاختلاف يتنوع كما هو معلوم إلى اختلاف في العلم وفي العمل. اختلاف في المسائل العلمية من حيث التقرير، مثل اختلاف الناس في مسألة التكفير، أو في مسألة الصلاة خلف أهل البدع، أو في مسألة الهجر، أو في مسألة تلقي العلم عن بعض المخالفين. هذا اختلاف من حيث التقرير ومن حيث التنظير للمسائل العلمية. المواقف العملية هي المواقف التي تكون من أهل السنة والجماعة في معاملة المخالفين، مثل ما يحصل من بعضهم من هجر بعض المخالفين، أو من التحذير منهم، أو من مجالستهم، أو من إلقاء بعض الدروس في معاقلهم، فيحصل هنا وهنا هنا تفرق واختلاف بسبب هاتين المسألتين. إذن لاحظوا الاختلاف هنا أنه إما أنه يرجع إلى مسائل علمية، وإما إلى مواقف عملية. ودائما التنبه للتقسيمات والتنبه إلى أنواع المسائل والتفريق بين مسألة ومسألة هذا أمر مهم جدا، ولهذا نحن دائما ندعو إخواننا إلى التنبه إلى التقسيمات، فإن الاشتباه الذي يحصل بين أهل العلم هو بسبب عدم التنبه للتقسيمات الشرعية أو الاصطلاحية. ولهذا تلاحظون أن أخطاء العلماء ما جاءت من جهل، وإنما هو من اشتباه مسألة بأخرى. فإذا الخلاف هو يتنوع، إما مسائل علمية وإما مسائل عملية، وإن كانت المسائل العلمية هي مؤثرة في المسائل العملية وما نتج عن ذلك. إذن هنا سبب وله نتيجة. ما هو النتيجة؟ هل بقي الخلاف في المسائل العلمية والعملية عند هذا الحد؟ ما نتج عن ذلك من تقاطع وتهاجر واعتداء. إذن عندنا سبب واختلاف في المسائل العلمية والعملية، ثم له نتيجة، وهذه النتيجة أيضا ظهرت في الساحة وعرفها القاصي والداني، بل حتى بعض المخالفين أصبحوا يرمون أهل السنة ويرمون السلفيين بأنهم أهل تهاجر وتقاطع. من تقاطع وتهاجر فيما بينهم بسبب هذا، اختلفوا ثم تقاطعوا وتهاجروا بسبب هذا. ودائما أنا أذكر بأن هذه الرسالة هي في الخلاف بين أهل السنة، ولا يظن أن ندعو إلى عدم المهاجرة في أهل البدع. نحن نتكلم عن السلفيين والتهاجر والتقاطع فيما بينهم، أن بعض إخواننا أو إخواننا من أهل السنة هم على منهجنا وعلى طريقنا وعلى دعوتنا وعلى عقيدتنا، لكن نختلف في مسألة أو نختلف في موقف من المواقف، فأثمر هذا إلى التقاطع والتهاجر، قطع الصلة ومهاجرة بعض إخوانهم، بل أنه تعدى الأمر إلى الاعتداء، لم يصل الأمر إلى التقاطع بل إلى الاعتداء، ورمي بعض أهل السنة بأنهم من أهل البدع والتحذير منهم. فإذا لم يصل الحد، ولاحظوا أيضا التدرج، لم يصل الأمر إلى أن يهاجر الرجل أخاه، بل يعتدي ويبدعه ويحذر من دروسه ويشنع عليه، بل لربما حصل الكذب أحيانا. من تقاطع وتهاجر واعتداء وبغي بين بل واعتداء وبغي بين أهل السنة حتى عظمت الفتنة. هذه الغاية العظيمة التي حصل بسببها أو نتج عن الاختلاف أن عظمت الفتنة واشتد خطرها فأثرت في سير الدعوة إلى السنة، وهذا مما يلمسه الكثير من المتابعين الآن لدعوة أهل السنة. فالدعوة بعد أن انتشرت في شتى أقطار الأرض وأصبحت ظاهرة ظهورا بينا وارتفعت رايات السنة واندحرت رايات أهل البدع حتى تغلغلت الدعوة إلى أوروبا، تغلغلت في أوروبا وأمريكا وعمت شتى أقطار الأرض واندحرت أمامها الصوفية التي كانت مخيمة على كثير من أقطار المسلمين، وكذلك عمت أهل البدع الذين كان لهم وجود وتأثير في شتى أقطار المسلمين اندحروا أمام دعوة أهل السنة. ثم لما حصل هذا الأمر والاختلاف ضعفت الدعوة وأثر في سير الدعوة إلى الله، وأصبح للأسف بعض المنتسبين للمنهج السلفي يحذرون من إخوانهم في حين أنهم قد يسكتون عن التحذير من بعض أهل البدع، وهذه فتنة عظيمة فأثرت في سير الدعوة إلى السنة، بل صدت بعض الناس عن اعتناقها، وهذا واقع. كل ما أذكره في هذه الرسالة لا أتكلم عن رأي لي، وإنما أعرفه من حيث الواقع في بلاد المسلمين. فصد كثير عن أهل السنة وعن دعوتهم، وقيل إن هؤلاء أهل تفرق وأهل اختلاف وأهل شدة، بل كان يأتينا بعض الحجاج وبعض المعتمرين في موسم الحج، وكنا أثناء مقابلة الحجاج يشكو بعض العوام الذين لم يعرفوا العلم ولا السنة، ويقول بعضهم عندنا أناس متشددون فيهم شدة وفيهم غلظة، ويصفهم فقل من هم؟ يقول هم السلفيون، وهم لا يعرفون من المخاطب وإلى أي شيء ينتمي، ولا يعرفون شيء إلا أنهم عرفوا أن هؤلاء الذين يشددون عليهم هم من يقولون نحن سلفيون، وجاءوا يسألون. فكنت دائما أقول لهؤلاء الذين يسألون منهج السلف هو المنهج الصحيح وهو الصواب وهو الذي عليه العلماء، وهؤلاء الشباب الذين تقولون أنهم فيهم شدة هم على الحق وهم على العقيدة الصحيحة، ومهما وجدت منهم من أخطاء فإنها لا تساوي شيئا بالنسبة للبدع التي عند غيره، لأن لا نعين على إخواننا، ولكن نقول لهم أخطاء وفيهم شباب قد تنقصه الخبرة والعلم، فاستفيدوا من علمهم واستفيدوا مما عندهم من الحق، والأمور الأخرى ناصحوهم فيها، ثم نخاطب طلاب العلم من أهل السنة بما خاطبناهم به في هذه الرسالة أن يتقوا الله في المسلمين وأن لا ينفروا من السنة. فإن الرجل عندما يخطئ وهو يقول أنا فلان ابن فلان لا ينتسب لمنهج السلف يقال أخطأ فلان ابن فلان، ولكن عندما يقول أنا سلفي العقيدة وسلفي المنهج ويخطئ خطأه لا ينسب له، وإنما يقال هذا هو منهج السلف وهؤلاء هم السلفيون. ولهذا صد هذا الاختلاف والتفرق بعض العوام وبعض المخالفين عن الدخول في السنة بدعوى أن هؤلاء أهل تشدد وتنطع وتكلم، بعد أن أقبل الناس عليها في كثير من الأمصار والبلدان، وهذا مما لا ينكره أحد إقبال الناس على السنة، لأن هذه الجهود إنما حصلت بجهود علماء كبار حتى انتشرت السنة وعرف الناس السنة. فلما جاء هؤلاء الشباب فبعد انتشار السنة أثرت هذه الاختلافات في اعتناق الناس لهذه العقيدة ولمنهج السلف. ثم إني رأيت أن تكون النصيحة مقسمة على نقاط نتتبع فيها المسائل، لأن الاختلاف ليس في مسألة واحدة وإنما هو في مسائل متنوعة، ولعلنا ننبه على أهم النقاط التي ينبغي العناية بها. وفي الحقيقة إن حاجات الناس لا تنتهي، وكلما تجدد شيء ينبه عليه، لكن في هذه الرسالة أرجو أن يكون هناك تنبيه على كثير من المسائل التي ينبغي لطلاب العلم الذين ينتسبون المنهج السلفي أن يراعوها في دعوتهم وفي اختلافهم مع إخوانهم، بل حتى في معاملة المخالفين ينبغي أن تراعى هذه الجوانب. أولا، إن من الأصول المقررة في الدين أن المسلم معني بإصلاح نفسه وسعيه في تحقيق نجاتها والابتعاد عن أسباب هلاكها قبل اشتغاله بغيره من الناس، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخبر الله عن الناجين من الخسران بأنهم من تحققت فيهم هذه الخصال، فذكر تحقيقهم للإيمان والعمل الصالح في أنفسهم قبل دعوتهم لغيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذه تقرير لهذه المسألة. وهذا تقرير لهذه المسألة. نعم، الأصل الأول الذي ينبغي أن يعتنى به هو أن من الأصول المقررة في الدين أن المسلم معني بإصلاح نفسه وسعيه في تحقيق نجاتها والابتعاد عن أسباب هلاكها قبل اشتغاله بغيره من الناس. هذه مسألة ينبغي أن يدركها الجميع، أن الإنسان معني بنفسه قبل اعتنائه بغيره. وأنا إنما ذكرت هذا لأني لاحظت، وكل هذه من تجارب الاختلاط بالطلبة وبما كانوا فيه، من أن بعضهم له عناية بالدعوة أكثر من عنايته بنفسه. ولا شك أن الدعوة خير، وكون الإنسان يسعى في نفع الناس هذا طيب، لكن هو معني بنجاة نفسه قبل نجاة غيره. ونحن لو تأملنا النصوص نجد أن الإنسان مخاطب بتحقيق نجاة نفسه قبل نجاة غيره، ثم بعد ذلك يتدرج في نصح الناس. فمن الخطأ في المنهج ومن الخلل أن يكون الإنسان اشتغاله بغيره أكثر من اشتغاله بنفسه. ينبغي أن نراعي هذا وأن نحققه في أنفسنا. فالعقيدة التي ندعو عليها يجب أن نمتثلها قبل أن ندعو إليها، والعبادات التي ندعو إليها يجب أن نمتثلها قبل أن ندعو إليها، والأخلاق التي ندعو إليها يجب علينا أن نمتثلها قبل أن ندعو إليها. وهذا مما دل عليه قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: فأخبر الله عن الناجين من الخصام بأنهم من تحققت فيهم هذه الخصال، فذكر تحقيقهم للإيمان والعمل الصالح في أنفسهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم من رب العالمين. والعصر قيل أنه زمن، هذا الزمن من الوقت وهو العصر، وقيل المقصود به الدهر. وعلى كل حال فهذا قسم من رب العالمين بهذا الزمن وبهذا الوقت. إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر، هذا الجنس في خسران وفي هلاك، إلا من استثنى الله عز وجل. وهذا دليل على أن الأصل في الإنسان الخسران إلا من استثناه الله عز وجل. وهذا كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالأصل في الناس الضلال إلا من هدى الله عز وجل. هؤلاء الذين أخبر الله عز وجل عن نجاتهم بين صفاتهم، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظوا الخصلة الأولى ثم الخصلة الثانية آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا في أنفسهم وحققوا الإيمان وعملوا الصالحات. والعمل الصالح من الإيمان، لكنه عطف عليه لشرف العمل الصالح، وإلا فلا يفرق بين العمل الصالح والإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة، في أن الأعمال من شعب الإيمان، الأعمال الصالحة من شعب الإيمان. المقصود أن الله عز وجل أخبر عن أهل الفوز وعن أهل النجاة من الخسران بأنهم من حقق الإيمان والعمل الصالح، فذكر تحقيقهم للإيمان والعمل الصالح في أنفسهم قبل دعوتهم لغيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الخصلة الأولى الذين آمنوا، الخصلة الثانية وعملوا الصالحات، الخصلة الثالثة التواصي بالحق، الخصلة الرابعة التواصي بالصبر. فخصلتان متعلقتان بإصلاح الإنسان لنفسه بالإيمان والعمل الصالح، والخصلة الثالثة هي في التواصي بالحق، تواصي بين أهل المسلمين، يوصي بعضهم بعضا بالحق، وهو دين الله عز وجل الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالصبر، لأن الدعوة للحق تتطلب الصبر، فهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وهذا الذي نحن اجتمعنا عليه في مثل هذه الدروس، نتواصى بالحق ونذكر به ونتواصى بالصبر. فالمقصود أن الإنسان معني بنفسه قبل غيره. إذن هذا الكلام عندما يقرر ما ينبغي أن ينسب إلى أنه قاله فلان وهو فكر فلان وهو رأي فلان، نحن دائما عندما نقرر مسألة نذكر أدلته. فهذا الأمر وهذا الأصل ليس هو من آراء الرجال، وإنما مما دلت عليه النصوص. ولهذا دعوة أهل السنة قائمة على الدليل والفهم السليم. ونحن دائما عندما نقرر وأنصح طلاب العلم من إخواننا إذا ما كتبوا وإذا ما درسوا وإذا ما نبهوا على شيء أن يقرنوا كلامهم بالدليل حتى تقوم الحجة على الخلق. وليؤخذ هذا الكلام ليس لأن فلان تكلم به، ولكن لأن الدليل دل عليه. إذن هنا عندك دليل من كتاب رب العالمين أنك مخاطب بالإيمان والعمل الصالح قبل التواصي بالحق وقبل التواصي بالصبر. ولهذا ذكرنا في هذا الأصل أن الإنسان معني بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره، وهذا معنى ما جاء في هذه الصورة العظيمة. ولهذا قلت في هذه المسألة، وهذا تقرير لهذه المسألة التي ذكرناها، يعني ما جاء في هذه الصورة هو تقرير لهذه المسألة العظيمة. وقد عاب الله على بني إسرائيل مخالفتهم لهذا الأصل بقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم، هنا بعد أن بينا في سورة العصر أن الله أمر بهذا ودعا إليه، أيضا في مقابل هذا عاب الله عز وجل على بني إسرائيل اشتغالهم بغيرهم دون عنايتهم بأنفسهم. قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون الناس بالبر، لاحظوا هنا أنهم يأمرون الناس بالبر وما يأمرونهم بالفجور والمعاصي، لكنهم ما اشتغلوا بما أمروا به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن هنا هذا الخطاب لبني إسرائيل في سياق الإنكار عليهم، كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وهذا فيه تقرير لهذه المسألة العظيمة، وفيه إنكار على من خالفها في اشتغاله بالناس قبل عنايته بالنفس. وأنتم تتلون الكتاب، تعرفون أن الله أمركم بالاعتناء بأنفسكم وبإصلاح أنفسكم، أفلا تعقلون؟ لاحظوا هنا أن في هذا الأمر جمع بين الدليلين، الدليل الشرعي والدليل العقلي، في قوله: وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون أنكم مخاطبون بها، ثم قال: أفلا تعقلون. وهذا أيضا مما يعرفه كل عاقل، أن الإنسان إذا كان يدعو غيره إلى خير فأولى بهذا الخير هو نفسه. ولهذا هذه المسألة مما يدركها الناس حتى بعقوله، فالإنسان لا يدعو إلى شيء ويدعو غيره إليه إلا وينبغي له أن يعتني بنفسه. ولهذا الناس ما يقبل الناس اليوم أن تقول للناس افعلوا كذا وأنت لا تفعل. حتى في أمور الدنيا، لو أن أحد الخبراء بالتجارة قال للناس أقبلوا على تجارتي كذا، فقيل له أنت لما لا تساهم في هذه التجارة، فإنه يشكك في صدقه. إذا كان يعلم أن للناس ربح في هذه التجارة فهو من الذين يشاركون في هذه التجارة. فإذا هنا في هذه الآية أنكر الله عز وجل على بني إسرائيل اشتغالهم بنصح الناس ونسيانهم لأنفسهم. وهنا مسألة عظيمة أيضا حصل بسببها سوء فهم عند بعض الناس، فظن بعض الناس أن الله عز وجل عاب على بني إسرائيل أمرهم الناس بالبر. قال العلماء والله عز وجل لم يعب عليهم أمرهم الناس بالبر، وإنما عاب عليهم نسيان أنفسهم. ولهذا كان عند هذا الموطن افتراق طرق، فبعض الناس إذا رأى أنه يدعو إلى خير ولا يمتثله في نفسه يترك دعوة الخير ويقول أنا ما التزمت في نفسي كيف أدعو، وهذا لا شك أنه خطأ. والواجب على من وفقه الله للدعوة إلى الخير أن لا يترك الدعوة إلى الخير، ولكن يعتني بإصلاح نفسه، فلا يجمع بين سيئتين. يعني هو مسيء في جانب، الآن إذا كان يدعو غيره إلى الخير وينسى نفسه هو محسن ومسيء، محسن في دعوته الناس إلى الخير ومسيء في نسيانه لنفسه. لكن إذا ترك دعوة الناس إلى الخير جمع بين سيئتين، لا هو الذي نفع نفسه ولا هو الذي نفع غيره. ولهذا ما عاب الله عز وجل عليهم أمرهم الناس بالبر، وإنما عاب عليهم نسيان أنفسهم. ولهذا إذا كان بعضنا لديه العناية بالدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنه إذا كان على إخلاص وعلى نية ويدعو الناس إلى الخير أنه مثاب إن شاء الله على هذا، لكنه قد يعرض للعقوبة في نسيانه لنفسه. وهذا فيه تفصيل يطول لا يتسع المقام بذكره فيما يأمر به الرجل غيره، فإذا كان يأمر غيره بواجب فهو أولى الناس به وإلا كان النقص والذنب، وأما إذا كان يأمر غيره بنفل فهناك تفصيل في هذه المسألة، فقد يشتغل العالم بما هو أولى من بعض نوافل العبادات فيكون اشتغاله بهذا مقدم على ما يدعو إليه. مثال ذلك اشتغال العالم بنشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل على بعض العبادات الخاصة المقتصرة على النفس مثل قيام الليل أو الصيام أو غيرها، فلا شك أن الاشتغال بنفع الناس المتعدي مقدم على نفع على العبادة القاصرة، لكن سبيل العلماء أنهم كانوا يسهمون في هذا وهذا، فما كانوا ينقطعون عن عبادتهم وما كانوا ينقطعون عن دعوة الناس إلى الخير، لكن منهم من تغلب عليه الدعوة ويكون له إسهام في العمل، ومنهم من يغلب عليه العمل ويقصر أو يكون له إسهام قليل في الدعوة، ومنهم من يفتح الله عز وجل عليه بين الاجتهاد في هذا وهذا، فالناس متفاوتون في هذا. نعم. فعلى الشباب أن يعتنوا بإصلاح أنفسهم قبل إصلاح غيرهم، فإذا ما استقاموا على ذلك وجمعوا بين الامتثال لدين الله في أنفسهم ودعوتهم غيرهم إليه كانوا على هدي السلف بحق، ونفع الله بهم، وكانوا دعاة للسنة بأقوالهم وأفعالهم. وهذه لعمر الله أعظم المراتب التي من وفق إليها كان من خيار عباد الله منزلة يوم القيامة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، بعد هذا التقرير هذه دعوة للشباب ولطلاب العلم من أهل السنة أن يعتنوا بأنفسهم بإصلاح أنفسهم قبل إصلاح غيرهم، لأنهم إذا ما استقاموا على هذا كانوا دعاة إلى الناس بأقوالهم وأفعالهم. ولاحظوا هنا التقسيم، من الناس من يدعو إلى السنة بقوله، وهم الدعاة الذين يدعون ولا يعملون، ومن الناس من يدعو إلى السنة بفعله وهم عباد أهل السنة الذين لهم استقامة على العبادة وليس لهم دعوة باللسان، ومن الناس من له دعوة إلى السنة بقوله وفعله وهؤلاء هم الموفقون، ومن الناس من ليس له دعوة للسنة لا بقوله ولا بفعله وهم عصاة المسلمين الذين ليس لهم عمل وليس لهم دعوة في نفع الناس. ولا شك أن الدعوة إذا كانت بالقول والفعل أنها أبلغ، والناس اليوم إذا ما رأوا الداعي يدعو إلى شيء وهو يمتثله فإنهم ينتفعون بكلامه ويمتثلون أمره لأنهم يعرفون صدقه. الناس اليوم ما يقبلون أن تقول افعل ولا تفعل، بل تمتثل، فإذا امتثلت أنت كنت داعية إلى الإسلام بحق. وهذا مما دل عليه قول الله عز وجل في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن ليس هناك أحسن قولا وعملا ممن دعا إلى الله، هذا دعا إلى الله بلسانه وعمل صالحا، دعا إلى الله بعمله الصالح وقال إنني من المسلمين. لاحظوا هنا ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى أنه يدعو إلى الله، المسألة الثانية أنه يعمل الصالح، وهنا يدعو إلى الله بقوله وبفعله. المسألة الثالثة وهي الانتساب للدين الحق، مع الدعوة لا ينتسب لجماعة ولطائفة مخالفة وإنما يقول إنني من المسلمين. ولهذا نحن دائما ندعو أهل السنة أن لا يرضوا لأنفسهم أن ينسبوا إلى طائفة أو جماعة أو رجل إلا للسنة. نحن لا نرضى لأهل السنة أن ينتسبوا إلى أي طائفة أو إلى جماعة، أو ولا نرضى أن ننسب لرجل لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عظيمة كان عليه السلف. قال معاوية رضي الله عنه ممازحا لابن عباس، قال له أنت على ملة علي؟ قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى ابن عباس فإنه لم يرضى أن ينسب لعلي ولا لعثمان وهما الخليفتان الراشدان. ولهذا قال بعض السلف من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، قال العلماء أي إلى يهودية ونصرانية. نحن لا نرضى أن ننسب لغير الإسلام ولا ننسب أيضا للرجال، حتى علماء أهل السنة وأئمة أهل السنة لا نرضى أن ننسب إليهم وقال هذا وهابي أو هذا كذا، وإنما نحن نتأسى بالعلماء ونأخذ بأقوالهم ولا ننتسب إليهم. وهذا أيضا مفترق طرق، بعض الناس يقول لا تأسي إلا بالانتساب، فإن لم تقل أنا حنبلي أو مالكي أو شافعي أو أنا وهابي أو كذا فلست بمتبع. لا، أهل السنة يرون الاتباع بالتأسي في أهل العلم في كلامهم وأقوالهم وأفعالهم، وأما الانتساب فلا ينتسبون إليهم. وأما الانتساب إلى مذهب فقهي، الانتساب العادي، لأن هناك نشأت مذاهب أهل السنة، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، فكان بعض العلماء يقال هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، ليس هذا الانتساب الذي يفرق. لكن لما وجدت المدارس الفقهية وأصبحت هذه المدرسة متميزة فيقال هذا يتلقى العلم على مذهب المالكي أو الحنبلي أو الشافعي، مثل ما هو الآن موجود، نقول هذا يدرس في جامعة كذا وهذا في جامعة كذا لبيان المنهج الذي درسه، بحيث نعرف أن الطالب تخرج من الجامعة الإسلامية أنه درس منهجا معين، وهذا من الجامعة الأخرى درس منهجا معين. وهذا الانتساب لا يفرق أهل السنة. وأما أن يظن من ينتسب إلى هذه المذاهب أن الحق لا يخرج عن مذهبه فهذا الذي أنكره العلماء. فلو قال الحنبلي أو الحنفي أو الشافعي أو المالكي الحق في مذهبنا يدور ما دار معه فهذا الذي أنكر العلماء عليهم الانتساب إلى المذاهب، وقالوا إن هؤلاء المقلدة المتعصبة أنهم انحرفوا عن الحق وعن السنة. وأما الانتساب العادي مثل ما ينتسب الرجل أيضا إلى العالم، يقول أنا من تلاميذ فلان، فهذا لا يعني أنه يقول الحق مع شيخي. فتنبهوا إلى هذه المسائل، أن أهل السنة ينتسبون إلى العلماء في مناهجهم وفي طريقتهم في التدريس، لكن لا يقولون أن هؤلاء العلماء أنهم ينتسبون إليهم في الدين انتسابا بمعنى أن لا نخرج عن قول فلان. لا، نقول الحق قد يوجد مع هذا العالم ومع غيره، وأما الحق الذي لا باطل فيه والذي لا يجوز تركه بحال فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا من الظلم والبغي أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول غيره، وأن نجعل الإمام بمنزلة النبي، لا يجوز. الإمام يؤخذ من قوله ويرد، أئمة أهل السنة يؤخذ من قولهم ويرد كما قال الإمام مالك، وأما الذي يؤخذ من والذي يؤخذ قوله ولا يرد شيء منه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من الظلم والبغي أن تجعل العالم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة العالم فتأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وترد. لا، الذي يؤخذ من قوله ولا يرد شيء منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء فيؤخذ من قولهم ويرد. بأي شيء؟ بالهوى؟ بالتعصب؟ لا، يؤخذ من قولهم ما وافقوا الحق فيه، ويرد من قولهم ما خالفوا فيه. هذا منهج عظيم، والله لو طرق هذا المنهج وبين للناس وعقله الناس من صرف أحد عن أهل السنة. لكن المشكلة عدم الفهم، والمشكلة أن حتى بعض دعاة السنة لم يوصلوا الدعوة على حقيقتها للناس، ولهذا ما قررنا هذا المنهج على أحد وعقله وعرفه إلا عرف أن أهل السنة هم أهل الحق، وأنهم لا يتعصبون لرجل، وأنهم لا يرون الانتساب لرجل إلا للسنة. نعم. ثانيا، ينبغي أن يعلم أن أهل السنة بحق هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا وسلوكا. ومن قصور الفهم أن يظن أن السنية أو السلفية هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم. نعم، هذه مسألة مهمة أيضا، وهي من المسائل التي لاحظنا أن هناك سوء فهم في النظرة إليها عند بعض من ينتسب للسنة. فنلاحظ أن بعض من ينتسب للسنة والمنهج السلفي تجد له اعتناء بالعقيدة، وهذا طيب، لكن ليس له تلك العناية بالسلوك والأخلاق والآداب. ولهذا حتى إن بعض الناس حتى الأمور المعروفة أنها من الآداب التي يتعلمها طلاب العلم الصغار، بل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب بعض الصغار، لا نجد أن بعض من ينتسب للسنة يعتني بها وليس له بها عناية، لا من حيث العلم ولا من حيث العمل. ولا شك أن هذا خطأ، ولهذا ينبغي أن ينبه على هذه المسألة. قال ينبغي أن يعلم أن أهل السنة بحق هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا وسلوكا. هذه هي السنة، لأن عندما نقول أهل السنة نقول السلفي هو من حقق الإسلام، ليس المقصود أن السلفي هو في عقيدة وفي أخلاقه على غير أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخلاق أنها من أمر الجاهلية، عندما سب الرجل وعير الرجل بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل على أن هذه الأخلاق ليست من أخلاق المسلمين، وليست هي من أخلاق من ينتسب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أخلاق الجاهلية. ولهذا يجب على الرجل أن يكون من أهل السنة في اعتقاده وفي أخلاقه وسلوكه. هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا وسلوكا. اعتقاد ما يتعلق بالمسائل الاعتقادية، والسلوك ما يتعلق بالأعمال والأخلاق. ومن قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والأدب الإسلامية، هذا قصور في الفهم. ولهذا لاحظوا الأئمة الذين قرروا هذه العقيدة نبهوا على المسائل الأخرى كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في آخر الواسطية كما سيأتي النقل عنه، كان العلماء ينبهون على هذه المسائل، لكن أكثر كتب أهل السنة في الاعتقاد ينبهون على المسائل الاعتقادية لأنه ليس بين المسلمين اختلاف في هذه المسائل، معروفة مقررة. لكن إذا جاء الآن من يظن أن السنة هي مجرد اعتقاد ويغفل عن العمل، لا بد أن ننبه على أن صاحب السنة هو الذي حقق العقيدة الصحيحة، هو الذي يعتني بإلقاء السلام على المسلمين، هو الذي يعتني بالبشاشة في وجوههم، هو الذي يعتني بالرفق بالمسلمين. لأن اليوم تلاحظون أهل البدع أو بعض من ينتسب للدعوة من أهل البدع أثروا في الناس بتمسكهم ببعض الأخلاق، الصبر والحلم والبشاشة وخدمة الناس، فلبسوا على كثير من الناس وقالوا والله هؤلاء هم الآن الذين يرفقون بالمسلمين. ويأتي بعض من ينتسب للسنة وتجده غليظا شديدا. نحن لا نقول كل أهل السنة، لا والله ما زال الخير باقي في أهل السنة، لكن نحن نحذر من الأخطاء الموجودة. قد يظن البعض الآن أن ننتقد كل أهل السنة، لا، نحن نصحح أخطاءنا. ولا يمكن لنا أن نبني دعوة يعني على السنة وندعو المخالفين إن لم نصحح أخطاءنا. هذا لا يعني انتقاد، أنا أعرف الخير موجود وهذا هو الأصل في أهل السنة، وما زال العلماء يقومون بهذا الأمر، وهو موجود الحمد لله في كثير من طلاب العلم، لكن هنا خلل ينبغي أن ننبه عليه. بعض الناس يقال هذا ينتقدون أهل السنة، لماذا تشتغلون بأهل السنة؟ نحن نسبهم ونشتمهم؟ نحن ندعوهم إلى الحق، وإذا امتثلوا هذا وقرأوا مثل هذه الرسائل وانتفعوا بها كانوا دعاة إلى الله عز وجل بأقوالهم وأفعالهم. ولم نشهر بأحد، لم نقل فلان وفلان، وإنما نحن نتكلم يعني عن خلل موجود في من ينتسب إلى السنة وإلى الجماعة، أن هذا خلل ينبغي أن نصححه وأن نصحح أخطاءنا دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم. لأن العناية بحقوق المسلمين فيما بينهم تأدية الحقوق هو مما جاءت به السنة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية العقيدة الواسطية بعد أن ذكر أصول أهل السنة في الاعتقاد: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عن الرخاء عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وكذا يأمرون بصلة الرحم وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هي في كتاب من كتب الاعتقاد يقرر فيه بعد أن قرر عقيدة أهل السنة في الصفات وأطال في هذا، وكذلك اعتقادهم في كثير من أصول عقيدة أهل السنة، ذكر هذه الجملة، قال رحمه الله في نهاية العقيدة الوسطية: ثم هم مع هذه الأصول، يعني أصول الاعتقاد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنهم على عقيدة صحيحة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويلاحظ هنا أن كل معروف مما دلت عليه النصوص هم يأمرون به، وليست دعوتهم مقتصرة على العقيدة، بل يأمرون بكل المعروف وينهون عن كل منكر من المعاصي والذنوب. ولهذا كلما نشأت مخالفة في المسلمين قام أهل السنة يحذرون منها، حذروا من الربا، حذروا من الزنا وشرب الخمر، حذروا من تشبه بالكفار، حذروا من الظلم فيما بين المسلمين. هم يقومون بهذا، دعوتهم ليست مقتصرة على جانب دون جانب. ولهذا أهل السنة كما قال شيخ الإسلام لا يحتاجون إلى غيرهم، وغيرهم يحتاج إليهم. ولهذا لا يستطيع أحد أن يقول أن أهل السنة قصروا في جانب من الجوانب بمجموعهم، أما أفرادهم نعم قد يوجد عند بعضهم تقصير، لكن بمجموع أهل السنة فإنهم لا يمكن أن يسكتوا على باطل، ولا يمكن أن يجمعوا على ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ومن هم الأمة إن لم يكونوا أهل السنة؟ هم أهل السنة، فهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. ولهذا تجد قد يوجد عالم ينبرئ للرد على بدعة والآخر يرد على بدعة أخرى، وهذا يحذر من المخالفات في المعاملات، وهذا في التقصير في العبادات، وهم يكمل بعضهم بعضا. بل إن العلماء إذا رأوا أن بعض إخوانهم قام بالتنبيه على مسألة اشتغلوا بغيرها، ولا يرون أن ما يشتغل به فلان أنه يرون أنه غير صحيح وأن ما اشتغل به هو الصحيح، لا، بل يرون أنه إذا قام البعض بشيء أنه برئت الذمة بتنبيه فلان. هذه طريقة أهل السنة. ولهذا لو سكت فلان أو سكت الناس عن الخطأ فإنه ينبغي أن يحذر منه. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما دلت عليه النصوص وما أوجبت هذا الشريعة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التي دلت عليها الشريعة. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. وهذا فيه الرد على الذين خرجوا على المسلمين، على جماعة المسلمين وعلى الأمراء بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا لاحظوا الشيخ الإسلام عبارته دقيقة، ذكر أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم أهل الجماعة، بخلاف الآن بعض الطوائف فتجد بعضهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فارقوا جماعة المسلمين، وبعضهم إذا أراد أن ينتسب إلى الجماعة لم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فالذين يأمرون بالأمر يقومون بزعمهم أنهم يأمرون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويفارقون الجماعة، هذا يغلب على الخوارج وعلى المعتزلة وعلى من وافقهم. والذين يلزمون الجماعة لكنهم غير أمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر حال كثير من العوام، تجد الرجل يقول صلي في المسجد ودع الناس عنك، نحن لا يعنينا شيء، اشتغل بنفسك. أما أهل السنة فهم الذين جمعوا بين الأصلين العظيمين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويلزمون جماعة المسلمين. ولهذا قال: ويرون إقامة الحج حتى مع وجود المخالف من الإمام، يرون إقامة الحج معه والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، حتى ولو كانوا فجارا لكنهم إن أمروا بمعصية لم يطيعوهم، وهذا لا يعني الخروج عليهم، ويحافظون على الجماعات، يحافظون على إقامة الصلوات. ولهذا بعض أخطاء منتسبين لبعض السنة أنه إذا رأى مخالفة في مسجد ترك المسجد. وأذكر أنه كثير من الأسئلة تأتينا حتى إن بعض الطلبة يقول: إذا كان المؤذن يلحن في الأذان هل نردد خلفه؟ فقلت له حقق السنة وتقصيره لا يضرك. إذا إنسان أساء، الإمام أساء في صلاته الإساءة التي لا تصل إلى بطلان الصلاة، صلي معه وإساءته على نفسه. لما حصر عثمان رضي الله عنه قال له بعض الصحابة إنك إمام جماعة وإنه يصلي بالناس إمام فتنة، فهل نصلي خلفهم؟ قال عثمان رضي الله عنه صلوا خلفهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولا تضركم إساءتهم. هذا هو منهج أهل السنة. إذا رأيت مخالفة في مسجد لا تمنعك هذه المخالفة من أن تشهد جماعة المسلمين، بل اشهد الجماعة وحقق الخير الذي أمرت به وأنكر بحسب الضوابط الشرعية التي بيّنها لك النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تنكر بيدك إذا كنت في سلطانك، إذا تستطيع أن تنكر بيدك الإنكار الشرعي ولا يحدث فتنة، أو باللسان أو بالقلب، إذا أنكرت بقلبك برئت الذمة. ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون بالنصيحة، ولا يقول ما يقولون ما يقول بعض العوام، يقول لست معني بالناس، أنت اشتغل بنفسك ولا يعنيك أمر العامة. لا، يدينون بالنصيحة ويعتقدون أنها من الدين، من النصح للمسلمين. بعض الناس الآن يقول لما تشتغلوا بنا، دعونا، نحن لا نشتغل بفلان أو فلان، نشتغل بما أمرنا الله أن نشتغل به، ننصح للمسلمين وأن نبين، ولو كان المخطئ من أهل السنة ننصح له ونبين له. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يعتقدون هذا اعتقادا صحيحا وأنه من الدين ويمتثلونه. وهذا مما يدل على أن أهل السنة أنهم يعتنون بجماعة المسلمين ويعتنون بجمع الكلمة، ليس كما يظن أو ما يدعي بعض أهل البدع أنهم يفرقون الناس. لا، أهل السنة يدعون إلى الاجتماع، لكن على أي شيء؟ على معنى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قال اجتمعوا، اعتصموا بحبل الله، اعتصم بدين الله من غير تفريق، أمر بالمعروف من غير فرقة. أما الاجتماع في ذاته لم نؤمر به، الاجتماع ما قال الله اجتمعوا، قال اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. فإذا جاء من يخالف الدين فهذا هو الذي فارق الجماعة، ليس هم أهل السنة. أهل السنة دعاء إلى الخير، لكن بعض الناس اليوم